ولما كانت الحلقة 46 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد في ثوب شفيف وخطو خفيف، فسلمت عليه وجلست إليه، ثم جعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك ماهوراب لما رجع إلى سرنداب وحلت ساعة الجزاء وحقت عدالة السماء وقضى على الظلم والفجور بالقضاء على أخيه ساجور، وأرسل أمينه مرجان إلى الخان فأحضر زوجاته الثلاث الحسان، كما أرسل إلى بادية بخورستان في طلب الأمير غسان ابن الشيخ داغستان، وبدأت تستقر البلاد وتصلح حال العباد، وتوافد على قصره المهنئون، ولكنه كان جد محزون دائم الوجوم كثير الهموم، يذكر لعنة أسرته ويأسف لما حل بإخوته، وإنه لجالس في الديوان يعاقر هذه الأشجان، إذ أعلن أمينه مرجان قدوم كاهن الكهان. الكاهن الأكبر يا مولاي. الكاهن الأكبر مين؟ هاروت. كل من علي هاروت. الله، ده الكاهن هاروت. لا أنا هتجنن. ليه يا ابني؟ ده أنا لما سمعت إنك وصلت بالسلامة قلت أجي أسلم وأهني، تقوم أنت بالشكل ده تقابلني؟ أنت إيه مالك يا ابني؟ أنا ما شفتكش قبل كده. ما شفتنيش إزاي؟ ده أنا اللي مربيك يا مولاي. أقصد ما شفتكش في السفر. يا خبر، أنت ما متش قبل كده؟ أنا مت قبل كده؟ رد علي يا كاهن الكهان. هو ماله يا مرجان؟ طب تعال. الله، حاسب يا ابني هتوقعني. تعال معايا. ما انا معاك اهو يا مولاي. اهي دي حكايه وروايه. حكايه ايه وروايه ايه؟ انت ما نزلتش تحت الارض؟ اوعى تقول كده قدام حد. انت ما نزلتش تحت الارض؟ انت بتتكلم جد؟ اخ يالا. هو ماله يا مولاي؟ تعال. استنى ما افتح الباب. امسك ايد هاروت يا مرجان. انزل الملاح. انت جيت يا مولاي. زهرة البطاح، تعالوا الحقوني. ايه يا مهراب؟ مالك يا مولاي؟ في ايه يا مولانا؟ زين الملاح. انا خلاص عقلي راح. ليه؟ في ايه بس يا مولاي؟ انا لما كنت عندكم مش شفنا الكاهن هاروت؟ الله يرحمه ويحسن اليه. ولو طلع لكم دلوقتي تقولوا ايه؟ هاروت كان في بلدنا، ده هو اللي عقد زواجنا. اذا كان مات قدامنا. يعني مات هاروت وشبع موت. طب استنوا بقى يا مرجان. توت وحدوا الحي الذي لا يموت. الله، ايه ده؟ ده صوت هاروت. انا هتجنن. ايه بس يا ابني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش مصدقه عيني. شيء مش معقول. احسن ما كنتوش مصدقني. ايه في ايه؟ فيه؟ انتوا بتعملوا كده ليه؟ انت بتسالنا بقى؟ انت تموت في بلادنا ونيجي هنا نلاقيك قدامنا؟ فهموها لانتوا بقى الحكايات. حكايه ايه يا ابني؟ ما تقدرش بهدوء كده تفهمني. انا لما رحت بلاد الصحصاح عشان اتجوز زين الملاح لقيتك انت هناك. انا؟ وبعد ما عقدت زواجنا مت قدامنا. شيء لطيف. ولما رحت مدينه الدجداع عشان اتجوز نور الصباح لقيتك هناك تاني. وبعد ما عقدت زواجي مت قدامي. وبعدين رحت مدينة البطاح عشان اتجوز زهرة البطاح لقيتك برضو هناك. وبعدين اجي هنا الاقيك حي ترزق؟ بس كده هو في الدنيا كده؟ دي تفسيرها بسيط يا مولاي. ازاي؟ اعلم يا ملك الزمان ان كل شيء في حياة الانسان له مثيل في حياة الجان. يعني كل حاجة فوق وش الارض لازم في زيها تحت. هو ده التفسير. انا سمعت كلام زي ده كتير. يعني هاروت اللي مات 3 مرات مش انت؟ هو اللي بيروح بيرجع تاني. يعني هاروت فوق غير هاروت تحت. انا الوقت هو بس ارتحت. انما الخالق الناطق ما تفرقهمش العين. يخلق مش شبه 40. طيب في سؤال؟ السؤال يوم السؤال يا قيوم. قول لي قوم هاروت، الوقت بيفوت. هاروت الملك لصاحب الملك والملكوت. توت توت كل من عليها يموت. الامير غسان. غسان خليه يدخل اوام. ده ابن الشيخ دغستان. خلونا احنا في الالوان. انا خلاص امرت مرجان. انتي مش عايزالك قصر احمر بلون الياقوت يخلي العوازل تموت؟ وانتي مش عايزالك قصر اخضر بلون الزمرد يخلي العاشق يسجد؟ وانتي قصر ازرق بلون الفيروز يقول للمحروم فوز؟ خلاص كل ده هيتحقق. انا حضرت كل حاجه. انا ادخل. مولاي الملك مهراب. غسان ازيك يا امير وازاي ما عندك؟ بخير ربنا يطول عمرك. انت صحيح قابلت ابويا؟ احكي لي يا مولاي. انت مش وصل الجواب؟ وصلني. امال ايه اللي جابني؟ قول لي ازاي وعامل ايه وعايش ازاي؟ احكي لي يا مولاي. لسه الشيخ دغستان بيتندم على اللي كان وعامله صومعه وقاعد هناك. وما امكنش تجيبه معاك؟ تعبت معاه كتير. ما امكنش يا امير. حبيبي يا ابويا. لدرجه ان انا ساعه ما سبته هددته وقلت له هجيب لك غسان وعلم عليك اهل بخورستان. انا مش مصدق. الاحلام هتتحقق. لو ما كنتش انت جتني كنت هضطر اسافر لوحدي علشان اسلم الطيه والبساط لاصحابهم. وامتى الايام؟ بعد 7 ايام. يا سلام. على ما الركايب تسبقنا على هناك. مش بتقول بساط الريح وياك؟ ما انا هسلمه هناك. لازم نبعت الركايب تسبقنا عشان هي اللي هترجعنا. ومن هنا لهناك كتير؟ 7 مراحل يا أمير. يعني 7 ايام. تمام. طيب نبعت الركايب من دلوقتي يا مولاي. ده اللي هيحصل. انا بس كنت مستنى ما توصل. يا مرجان. مرجان امرك يا ملك الزمان. القفلة جاهزة يا مرجان. تنتظر الاذن بالمسير. طب خليها تسير. امري مولاي. والان اتفضل يا أمير غسان. ايوه موجود في الصومعه بتاعته. اتفضل يا مولاي. طيب فوت. يا موجود يا معبود. اتفضل يا مولاي. هاي ادخل يا صاحب الاذن. مولانا الملك مهراب. السلام والامان يا كاهن الكهان. السلام والامان يا ملك الزمان. انا قلت قبل ما سافر افوت واسلم ونقعد نتكلم. وصل السلام واتقال الكلام واللي انت جاي عشانه هتحققه الايام. طب مش تستنى اما اقولك على هي عايزه ولا يا مولانا السلطان؟ انت مش جاي تسلم عليا. انت جاي تسال عن الالوان. انا كنت حكيت لك عن مدن الجان وملوك الجان والالوان. اعلم يا ملك الزمان ان الالوان تؤثر في حياة الإنسان كما تؤثر في حياة الجان. وده ليه يا كاهن الكهان؟ لأن الألوان بتتصل بالكواكب والنجوم. لو ما كانش فيه ضوء ما كانش يبقى فيه لون، وكل لون له معنى وشارة يفهموها أهل الإشارة. الأحمر قوة وإثارة، والأزرق حكمة وشطارة، والأخضر حياه ونضارة. فهمت يا مولاي السلطان؟ لكن اشمعنى ثلاث ألوان؟ وهو فيه غير الثلاث ألوان؟ عندك الأبيض والأسود والأصفر. الأبيض والأسود مش لون، والباقي مركب من الثلاث ألوان. فهمت ولا أقول لك كمان؟ فهمت. طب مستني إيه؟ هاروت، الوقت بيفوت. طيب إلى اللقاء يا عم هاروت. كل شيء موت، اقفل علي الباب يا مبروك. يا أهل السرنداب، النباتي ما فيش غياب، احنا حنروح في غمضة عين وحنرجع في سبعة أيام في أمان وسلام، والوقت هذا البساط. بساط الريح يطير مع الريح. اتفضل يا أمير غسان. اتفضل يا مولاي. والوقت حقول لكم قبل ما نطير أنا والأمير، نشوف وشكوا بخير. وانت من أهل الخير. يلا يا بساط الريح، اطوا الفضاء الفسيح. بطار طار، انت بساط طاير في السماء. مع السلامة يا مولانا. مع السلامة يا أمير. مع السلامة. ارتفع البساط إلى السماء وجعل يضرب في أجواز الفضاء حتى وصل إلى الغابة الشجراء. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 43 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.